بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب امتشاط المرأة عند زوجها من المحيض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم، وهو ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، نعم، إبراهيم بن سعد بن من؟ هكذا الباب الذي قبله، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب غسل المحيض. قال: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور وهو ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أغتسل من المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال: توضئي بها. قالت: أي عائشة، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة قال: حدثنا إبراهيم وابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: حدثنا ابن شهاب وهو ابن مسلم محمد بن مسلم ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه الحمد لله قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، أي كانت قارنة، كنت ممن تمتع ولم يسق الهدي. قالت: فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: انقضي رأسك، أي تحل شعرها وظفيرتها، وهذا يكون عند الغسل من الحيض. انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن، تعني ابن أبي بكر، ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. شاهد قوله عليه الصلاة والسلام: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. ولا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في غسل إلا في غسل المحيض، غسل الطهارة من الحيض. أما غسل الجنابة لا يجب عليها أن تنقض شعرها. قال رحمه الله تعالى: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت أي سقت الهدي، قوله أهديت أي سقت الهدي، لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. اسكت يا بني. فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. قال رحمه الله تعالى: باب مخلقة وغير مخلقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة الذين يرون أن كل شيء مقدر، الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، كل هذا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أهل بعمرة أو من أحرم بعمرة ولم يهدي، أي ولم يسق الهدي، فليحلل، يتحلل من نسكه ومن إحرامه، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحضت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أنقض شعري وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قالت: ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.